بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض لأجل أن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره؟ لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر، أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى عن هديك فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه، وأي شيء عليك ألا يتطهر من كفره. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من كان حريصا على لقائك وهو يخشى الله من التقصير في الاسترشاد فأنت عنه تتشاغل. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول، إن هذه السورة موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ. فمن شاء ذكر الله وأتم بوحيه، هذا الوحي وهو القرآن في صحف معظمة موقرة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي ملائكة كتبه سفراء بين الله وخلقه كرام الخلق، أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. لعن الإنسان الكافر وعذب، ما أشد كفره بربه؟ ألم ير من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل وهو المني، فقدره أطوارا، ثم بيّن له طريق الخير والشر، ثم أماته فجعل له مكانا يقبر فيه، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. كلا لما يقض ما أمره. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يؤد ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا. بأن صببنا الماء على الأرض صبا، ثم شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وعنبا وعلفا للدواب، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. وزيتونا ونخلا وحدائق عظيمة الأشجار، وثمارا وكلأ تنعمون بها أنتم وأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع، يوم يفر المرء لهول ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وزوجه وبنيه، لكل واحد منهم يومئذ أمر يشغله ويمنعه من الانشغال بغيره. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة مسرورة فرحة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسودة تغشاها ذلة. أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذبوا بآياته وتجرؤوا على محارمه بالفجور والطغيان.